لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: حقوق المستأمن. إذا دخل الحربي دار الإسلام بأمان، وأن الأمان ده ممكن يعطيه أي فرد من أفراد الدولة المسلمة من المسلمين، سواء كان حرا أو عبدا، ذكرا أو أنثى، وهناك خلاف في الصبي المميز، وقلنا الراجح جواز إن أمانه وانعقاده. إذا دخل بأمان كان له حق المحافظة على نفسه وماله وسائر حقوقه ومصالحه ما دام متمسكا بعقد الأمان ولم ينحرف عنه، يعني لم ينقضه بتجسس مثلا وإبلاغ الكفار بأحوال المسلمين أو بقتل مسلم أو بزنا بمسلمة، فإنه بذلك نقض الأمان. قال: ولا يحل تقييد حريته ولا القبض عليه مطلقا، سواء قصد به الأسر أو قصد به الاعتقال، الاعتقال هو الحبس لمدة، وأما الأسر فهو أن يدخل في ملك المسلمين يفعلون ما يعني فيه ما يريدون من القتل والمن والفداء والاسترقاق وجعله ذمة. يقول: لا يحل القبض عليه مطلقا، أو سواء قصد به الأسر أو قصد به الاعتقال، لمجرد أنهم رعايا الأعداء أو لمجرد قيام حالة حرب بيننا وبينهم، لأن احنا عارفين أنه حربي غير مؤم، غير يعني ليس من دولة معها عهد، وسمحنا له بالدخول بأمان. طب ما اللي هم بيننا وبينهم عهد؟ اللي بيننا وبينهم عهد يدخلون وندخل بلادهم بمقتضى عقد الهدنة أو العهد المطلق أي ما كان، لكن عهد الأمان ده بيبقى الكافر يعطى لكافر حربي، فهو الذي يحتاج إلى عهد الأمان. العهد الآخر أقوى من عهد الأمان. قال السرخسي: أموالهم صارت مضمونة بحكم الأمان، مضمونة من المسلمين لا يجوز أن يأخذها أحد، فلا يمكن أخذها بحكم الإباحة، حكم الإباحة السابق قبل ما يعطى عهد الأمان ما كانش محرم الدم والمال، لما أعطي عهد الأمان صار محرم الدم والمال. وحتى إذا عاد إلى دار الحرب فإنه يبطل الأمان بالنسبة لنفسه ويبقى بالنسبة لماله. المقصود أنه يبقى في ماله الذي في بلاد الإسلام، وأما ماله الذي في بلاد الكفر فهو لم يعطى الأمان عليه، هو أعطي الأمان بالفلوس اللي جاي بيها يتاجر بيها والبضاعة اللي باعها، وبالتالي هيرجع تاني لدار الكفر، يبقى طول المدة دي الفلوس بتاعته آمنة. طب لو سابها أمانة عند حد وديعة ونحو ذلك تظل كذلك عشان الفلوس دي دخلت دار الإسلام بالأمان، هو راح ينظر بقى في أحوال خروجه. قال في المغني، قال ابن قدامة في المغني: إذا دخل حربي دار الإسلام بأمان فأودع ما له مسلما أو ذميا، واحد من أهل الذمة اللي بيدفع الجزية ومقيمين على سبيل الدوام في دار الإسلام. قال: أو أقرضهما إياه، أعطاه لهم قرض، ثم عاد إلى دار الحرب فنظرنا، فإن دخل أي دار الحرب تاجرا أو رسولا أو متنزها أو لحاجة يقضيها ثم يعود إلى دار الإسلام، أي خلال مدة الأمان. فاكرين احنا قلنا مدة الأمان أقصاها سنة، وطبعا إذا أعطوه مدة محددة يعني قالوا له التأشيرة بتاعتك دي صالحة لمدة 3 شهور خلاص يبقى يلتزم 3 شهور، ما يجوزش ان حد يديها اكتر من سنة. لو حد اعطاها اكتر من سنة تنتقد. تنتقد بس ما ينفعش نقتله، لازم نرده الى ايه؟ مأمنه، لان هو ما يعرفش الاحكام بتاعتنا مش مذاكرها. قال فان دخل، يعني هو كان في دار الاسلام خلال فترة الامان دي، راح لبلده مرة تانية بيجيب بضاعة مثلا يرجع، او اهل الاسلام الامام الحاكم بعته برسالة الى دار الكفر، او متنزها راح يتفسح في بلده، او لحاجة يقضيها ثم عاد الى دار الاسلام، فهو على امانه في نفسه وماله. يعني لسه لم ينتقد ذلك الايه؟ الامان، لانه لم يخرج بذلك عن نية الاقامة في دار الاسلام، فأشبه الذمية لذلك، يعني أشبهه فيما لو فعل ذلك. يعني الذمي راح بلاد الكفر تاجر رسول متنزه لحاجة يقضيها، يبقى ده ما نقضش ذمته ولا حاجة. اللي ينقض الذمة ان هو يروح هناك يحاربنا او يستوطن هناك ويترك بلاد الإسلام. قال وإن دخل دار الحرب مستوطنا بطل الأمان في نفسه وبقي في ماله. فاكرين الخواجات اللي كانوا عايشين زمان وقاعدين مدد وبعدين بيسافروا ايه؟ ويسيبوا، يسافروا ويرجعوا، وبعضهم ساب، لكن تبقى الـ الـ الـ الأموال بتاعتهم هي كانت موجودة ضمن ذلك العهد. يبقى هو لذلك لا يزال يملك ماله. يقول فإن وإن دخل دار الحرب مستوطنا بطل الأمان في نفسه وبقي في ماله، لأنه بدخوله دار الإسلام بأمان ثبت الأمان لماله. فإذا بطل الأمان في نفسه بدخوله دار الحرب بقي في ماله لاختصاص المبطل بنفسه، فيختص به، فيختص البطلان به. يعني اللي ابطله خروجه هو استيطانه في دار الكفر، راح قعد سنين هناك وما ما نفذ، فيبقى ده ينقض الامان في نفسه، لكن يظل ماله الذي دخل به في في يعني مصونا بدائرة، يعني ما زال في دائرة الأمان. قال الواجب عليه على المستأمن وعليه المحافظة على الأمن والنظام العام وعدم الخروج عليهما، بأن يكون عينا، عينا يعني جاسوسا، أقول أو جاسوسا يعني. فإن تجسس على المسلمين لحساب الأعداء حل قتله إذ ذاك. زي الأعرابي اللي دخل وسط المسلمين يأكل معهم وفضل شوية كده، وبعدين إيه؟ وبعدين راح جاي ناطط مرة واحدة على البعير بتاعه وطلع يجري. أدركوه، يعني هو لو أدركوه فهو إيه؟ فهو حلال الدم، لأن هو كده نقض العهد، لأن هو عرف أنه كان يتجسس على المسلمين. لم يدرك خلاص، يبقى ذهب حربيا كما كان. قال تطبيق حكم الإسلام عليه إذا ارتكب جريمة يعني في دار الإسلام وصنع شيئا محرما في الشريعة الإسلامية على الناس وعلى الذميين. أعلى نوع طبعا من أنواع العهود هو عهد الذمة، فإذا كان في أحكام هم بيلتزموا بيها يبقى غيرهم كذلك طالما داخل ديار الإسلام. قال تطبق على المستأمن القوانين الإسلامية بالنسبة للمعاملات المالية. فعاقد عقد البيع وغيره من العقود حسب النظام الإسلامي، أو فيعقد عقد البيع وغيره من العقود على النظام الإسلامي، ويمنع من التعامل بالربا لأن ذلك محرم في الإسلام. وأما بالنسبة للعقوبات فإنه يعاقب بمقتضى الشريعة الإسلامية إذا اعتدى على حق مسلم بزود الأول أو ذمي، لأنه إذا سرق مثلا مال مسلم أو ذمي فإنه يقام عليه حد السرقة. هو جايبها. وكذلك إذا كان الاعتداء على ذمي أو مستأمن مثله، لأن إنصاف المظلوم من الظالم وإقامة العدل من الواجبات التي لا يحل التساهل فيها. وإذا كان الاعتداء على حق من حقوق الله مثل اقتراف جريمة الزنا، يعني يقول الاعتداء ده على مسلم أو ذمي أو مستأمن يبقى يقام عليه الحكم الشرعي. طب إذا كان اعتداء على حق من حقوق الله كمثل أنه اقترف جريمة الزنا فإنه يعاقب كما يعاقب المسلم، يعني هو ارتكب جريمة في بلدنا، إذا كان المسلم اللي هو أعلى شأنا منه مكرم عليه عظيم القدر منه يقام عليه القطع في السرقة والرجم والجلد في الزنا ونحو ذلك، إلا شرب الخمر فإن الذمية لا وكذا المستأمن لا يقام عليهم حد الخمر لمجرد الشرب، بل السكر هو الذي يوجب عليهم ذلك لأنهم لم يلزموا في العهود بأن لا يشربوا الخمر، وإنما ألزموا أن لا يظهروا ذلك وأن لا يسكروا في الطريق العام. قال لأن هذه يقول وإن كان الاعتداء إذا كان الاعتداء على حق من حقوق الله مثل اقتراف جريمة الزنا فإنه يعاقب كما يعاقب المسلم، لأن هذه جريمة من الجرائم التي تفسد المجتمع الإسلامي. خالف في ذلك أبو حنيفة فقال إن العقوبات التي تكون حقا لله أو يكون فيها حق الله غالبا فإنه لا يحل أن يقام فيها الحد على المستأمن، وهذا رأي مرجوح لأنه معناه أنه يفسده في الأرض. كلام الجمهور هو الصحيح. مصادرة ماله، ومال المستأمن لا يصادر إلا إذا حارب المسلمين فأسر واسترق وصار عبدا، فإنه في هذه الحالة تزول عنه ملكية ماله لأنه صار غير أهل للملكية ولا يستحق الورثة ولو كانوا في دار الإسلام شيئا، لأن استحقاقهم يكون بالخلافة عنه، وهي لا تكون إلا بعد موته وهو لم يمت، وماله في هذه الحال يؤول إلى بيت مال المسلمين على أنه من الغنائم، والصح أن يجعل على أنه كان من الفيء. وإذا كان له دين على بعض المسلمين أو الذميين يسقط عنهم يسقط عن المدين لعدم ولود من يطالب به. يعني هو له دين على واحد مسلم او واحد ذمي، هو بقى حارب المسلمين، يبقى المال ده لم يعد دينا على ذلك المسلم او الذمي. قال: ميراثه اذا مات المستأمن في دار الاسلام او في دار الحرب فإن ملكيته لماله لا تذهب عنه وتنتقل إلى ورثته عند الجمهور. يبقى نشوف أهله اللي في البلاد البعيدة أو في بلاد الإسلام اللي على نفس ملته، يبقى هم دول اللي هيورثوا إيه في ميراثه. قال: وتنتقل إلى ورثته عند الجمهور خلافا للشافعي، وعلى الدولة الإسلامية أن تنقل ماله إلى ورثته وترسله إليهم، فإن لم يكن له ورثة كان ذلك المال فيئا للمسلمين، لأنه أتى إلينا بغير قتال ولم يعني نحرك في ذلك خيلا ولا ركابا، فهذا ضمن ماء الخيل، ما ضمن ماء الفيء، ضمن ماء الفيء. لما شفنا أول دار الحرب، شفنا أول دار الحرب اللي سطوا، يعني حتى دي هو دلوقتي كان في جهنة خد أمان، عطوله الأمان لمدة سنة. العبارة بتاعت إذا مات المستأمن في دار الإسلام أو في دار الحرب، عطوله الأمان لمدة سنة. خلال السنة دي راح دار الحرب تجارة، رايح يجيب بضاعة ويجي، هو رايح جاي، في مرة من المرات مات هناك وهو سايب البضاعة فين؟ في دار الإسلام. يبقى ملكيته دي هتروح؟ لا، هو لسه هو ما زال على أمانه، والمال ده الورثة بتوعه هم اللي هيورثوه. احنا نبعت نقول لهم تعالوا خدوا ايه المال بتاع ابنكم اللي مات، اذا مات هنا مات هناك، نبعت نقول لهم ده هو سايب هنا ايه اموال، لان ده عهد وامان، وبالتالي يبقى مش هينتقل الى بيت المال الا لو ملوش ايه ورثة. عكس الفلوس اللي هو بيبقى سببها في بلده في دار الحرب الاصليه. ايه؟ تركه شغيره. تركه شغيره، تمام. زي ما يدوها له اقصاها سنه. الشافعي بيقول المال اللي هنا ده التانيين حربيين مالهمش امان، أصبح مالهم المال بتاعهم وهم حربيين، يبقى بتاعنا احنا. وجيه، ولكن على أساس ان المال ده ما سقطش عنه الأمان، وبالتالي الورثة الجدد هيبقى المال بتاعهم في أمان بناء على أمان الشخص الأول. قال: العهود والمواثيق. احترام العهود، إن احترام العهود والمواثيق واجب إسلامي لما له من أثر طيب ودور كبير في المحافظة على السلام، وأهمية كبرى في فض المشاركات وحل المنازعات وتسوية العلاقات. ها؟ قلتها إيه؟ فض المشكلات. سمعتوها انت غلط. كلمة المحافظة على السلام كلمة غريبة على الفقه الإسلامي. ليه؟ لأن إذا لم يكن هناك عهد فالكفار في حالة حرب، فإحنا مقصودنا المحافظة على نشر دين الإسلام. إذا كانت مصلحتنا في السلم قبلنا ذلك. قال: وجاء في كلام العرب: من عامل الناس فلم يظلمهم، وحدثهم فلم يكذبهم، ووعدهم فلم يخلفهم، فهو ممن كملت مروءته وظهرت عدالته ووجبت أخوته. وهذا حق، فإن حسن معاملة الناس والوفاء لهم والصدق معهم دليل كمال المروءة ومظهر من مظاهر العدالة، وذلك يستوجب الأخوة والصداقة. هذا الكلام صحيح مع أهل الإسلام، إنما المؤمنون إخوة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. قال: المسلم أخو المسلم. فأما الكفار فنحن لا نظلمهم بما يخالف شرع الله عز وجل، ولكن لا أخوة ولا صداقة. إذا كانت الأخوة المقصودة أخوة النسب فهي لا تمدح على جهة الإطلاق، ولكن على جهة مزيد النصح ودعوتهم إلى الله، وليس على مزيد الود والحب مع بقائهم على ما هم عليه. فلذا يستوجب الأخوة والصداقة في هذا المقام، في مقام العهود والمواثيق مع الكفار، ليس بصحيح، لأن الله قال: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. قال: والله سبحانه يأمر بالوفاء بجميع العهود والالتزامات، سواء أكانت عهودا مع الله أم مع الناس، فيقول: يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود. يعني هذا أمر لا شك فيه، لأن الوفاء بالعقود مع الكفار ومع المسلمين داخل في عموم هذه الآيات الكريمة. قال: وأي تقصير في الوفاء بهذا الأمر يعتبر إثما كبيرا يستوجب المقت والغضب. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وكل ما يفعله الإنسان وكل ما يقطعه الإنسان على نفسه من عهد فهو مسؤول عنه ومحاسب عليه. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، أي مسؤولا عنه، أي ليس أن العهد الذي يسأل ولكن كان مسؤولا عنه. وحق العهد مقدم على حق الدين، استغفر الله، عبارة سيئة. حق الله مقدم، ولكن حق الدين يتضمن حق الوفاء بالعقد. يبقى أصلا ده عقد الشرع والدين أمر بالوفاء به، فما ينفعش تقول لي حق العهد مقدم على حق الدين، كلام باطل. إذا كان عقد عقدا مخالفا للدين مخالفا لشرع الله يصبح منقوضا. يعني عقد عقد مؤبد للسلام مع الكفار، العهد ده يصبح ايه؟ باطلا، او على الاقل هذا الجزء من العهد اللي هو الايه؟ التأبيد، يرد الى المطلق، ولا يصح ان يقال. عارفين هو الآية اللي يستدل بيها: والذين امنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. ما يتقالش على حق الدين هنا، يتقال على حق الأخوة في الدين، ومش على حق الأخوة مطلقا، لأن احنا هننصرهم وهتبقى الأخوة وهيبقى الحب وهيبقى الطاعة والنصح للمسلمين أينما كانوا، سواء كانوا داخل الدولة التي نحن فيها أو خارجها، ولكن من رعاية مصلحة المجموع مقدم على رعاية مصلحة الأفراد. الدين هو الذي شرع الله عز وجل فيه، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. يبقى لو أبو بصير كان استنصر بالرسول عليه الصلاة والسلام على قريش، كانش الرسول صلى الله عليه وسلم هينصر؟ بالعكس، ده هم لما جم يطلبوا أبو بصير الرسول عليه الصلاة والسلام سلموا ليهم رعاية للعهد. وكذلك لما جاء أبو جندل بن سهيل يرصف في قيوده، فضل يجرجر القيود من مكة لغاية الحديبية 17 كيلو في الحر والصخور والرملة والتراب، وهو أصلا أبوه حاطط في رجليه يعني قيود ثقيلة جدا مش عادة، ففضل يحركها وبذل مجهودها لغاية ما رمى نفسه بين أيدي المسلمين. وكان الصلح يعني قد تم الاتفاق عليه ولسه بيتكتب. فقال أبوه: هذا أول ما أقاضيك عليه يا محمد، إن لازم هترده لنا. فقال: إن لم نقضي الكتاب بعد. قال: والله لا أقاضيك أبدا، خلاص مش هنعمل قضية ولا هنعمل عهد. قال: فهبه لي. قال: والله لا أهبه لك. فقبل النبي عليه الصلاة والسلام وكتب الكتاب وقال: يا أبا جندل اصبر فسيجع الله لك مخرجا. المسلمين بقى كانوا هيجرى لهم حاجة، ولكن عشان يبقى احنا لسه بنحبه وبنحرص على مصلحته، ويعني في نصرة على قوم ليس بيننا وبينهم ميثاق. يجي عند هنا عند قوم بيننا وبينهم ميثاق، يبقى هنوفي بالميثاق. ما يتقالش ان الكلام ده يقدم العهد على الدين، عشان هقول الكلمة دي خصوصا ليه، في مطالبات كتيرة من العلمانيين ان يجعل في الدستور من ضمن مصادر التشريع المواثيق الدولية. دوخة معالك بحمد الله نجحنا في عدم وضعها في الدستور كمصدر للتشريع، لان احنا عندنا مصدر التشريع ايه؟ الشريعة الاسلامية، مبادئ الشريعة الاسلامية ومتفسرة بان الشيء المجمع عليه. كان في ناس عايزة اللي هم الزنادقة دول عايزين يحطوا المواثيق الدولية ضمن المصادر التشريع. يبقى لو في معاهدة زي معاهدة سيداو اللي هي بتعتبر ان الاسرة تتكون من رجل وامرأة، رجل ورجل، امرأة وامرأة، متزوجين غير متزوجين مش مهم، ودي من حقهم ومن حقوق الانسان. واحنا البلاد بتاعتنا ابت انها ايه تقر ذلك، لكن هي كدول العالم كلها ايه بتقر بالكلام ده عدانا، عدا مصر والسعودية والكويت ودول الدول الإسلامية كلها تابعة لذلك لا تقر بهذه البنود. لو احنا حطينا ان المواثيق مقدمة على الدين، يبقى انت ايه، طالما ان في مواثيق دولية يبقى احنا ايه هنلتزم بالمواثيق الدولية ولو تخالف الدين، اللهم انا نبرأ اليك من ذلك. الموضوع ده مش كده، اللي انت احتجيت بيه ان في حد اخوة في الاسلام، اخوة الاسلام دي تقتضي النصرة، لكن لو احنا الـ هو يعني خارج الدولة المسلمة اللي عملت المعاهدة، لو هو قاتل كفارا فاستنصرنا على هؤلاء المعاهدين، احنا مش هن ايه مش هننصره. لو هو قاتل غيرهم ننصره. فلذلك يبقى الأمر ده أمر خاص جدا، ما يتقالش أن العهود مقدمة على حق الدين. ده دعوة أوسع بكثير جدا جدا من الدليل. الدليل خاص في وضع معين، النصرة على من بيننا وبينه عهد. ده دليل على أن ممكن تتعدى الدول المسلمين في أوقات معينة. احنا بنقول الواقعة دي تدل على ان احنا مش هننصر المسلمين اللي ما هاجروش لينا ومبقوش ضمن حدود الدولة، مش هننصرهم على الكفار اللي بيننا وبينهم عهد. ننصرهم على انه كفار ليس بيننا وبينهم عهد. طب هم احنا ملزمين بان الكفار اللي بيننا وبينهم عهد نحميهم؟ لا، انتوا بقى مع الناس دي ونتمنى ان هم ربنا ينصرهم كمان. يعني احنا دلوقتي في مسلمين هو بره حدود الدولة. نضرب مثال، قلت ضربت لسه ضربين مثال، ان ابو بصير بعد ما رجع من المدينة قتل الرجل الكافر. الرسول عليه السلام هل لما جاله التاني يجري دخل حدود الدولة المسلمة أمنه؟ لأن ده بيننا وبينهم إيه؟ عهد. بره دولتنا اللي هي كانت حدود المدينة تصرفوا. أبو بصير لما لو فضل قاعد في المدينة هيسلمه. الرسول عليه الصلاة والسلام قال له ويح أمه مسعر حرب لو كان له أحد، فراح جاي ماشي وعمل مجموعة على ساحل البحر، أي قافلة من كل قريش يقتله. المسلمين يساعدوه؟ لا، المسلمين بتوع المدينة. المسلمين بتوع مكة ساعدوه وقتلوهم وخدوا لغاية ما هم اللي قالوا ايه، انت الله يكرمك احنا مش عايزين الشرط ده، خدهم عندك. قولوا قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.